محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبا مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبا مرحبا مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا راحت آمینہ مرحبا مرحبا والد فاطمہ مرحبا مرحبا آئے صدر الاولى مرحبا مرحبا سب لگا صدا مرحبا مرحبا آمینہ کے یہاں شاہ مرحبا مرحبا مرحبا.